تحطي ميك اب اكتر، تحط اي لاينر كده وتظبط حالها. هو بقى يبقى قاعد مش مشدد. مين دي؟ هي حلاوه كده عشان طلعت فرحان. ده الشرع يا اخوات. احنا مش بنقول الشرع يا اخوات في جمال وفي رزق بالمراه تقعد في بيتها وتلبس عادي جدا كانه زوجها، لان هو فعلا زوجها. امال يعني ايه عده؟ ما هو فعلا زوجها لكن لا ياتيها. لكن ايه؟ لا ياتيها. طب حلاوه في عينه واتاها ونام جنبها، خير وبركه، مبروك رجعتوا لبعض. بس في ابسط من كده؟ جاست لايك ذات. بس ولا مأذون ولا شاهد ولا يجيب ابوها ولا يجيب امها ولا الدنيا دي كلها ولا حد يتدخل. هو طلقها، هي فضلت في البيت، قعد يومين ثلاثه اربعه معاها في البيت، شايفها رايحه جايه عمال يقول لها انت ما عندكيش دم على فكره. عادي جدا، ولا كده بتسمع حاجه، عادي تصدر الطرشه. انت مش عارفه مش طلقتك، انت ما بتمشيش ليه؟ تقعد. لذلك الله سبحانه وتعالى في اخر السوره بيقول لك ايه؟ في اخر الايه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. لان بيتساءل السائل كيف ان هو طلقها وكيف تقعد معاه في نفس البيت وكيف تقعد تتزين له. يا شيخه انت ما تعرفيش ربنا كاتب ايه؟ يا شيخه انت ما تعرفيش لعل الله يلين قلبه من ناحيتها ويلين قلبها من ناحيته، ولا انت مسكتي الغيب؟ هتقعدي بقى تشهدي مش عارفه مين وتجيبي مين وتعالى يا بابا اشهد وعايز يرجعني الدنيا هتبوظ اكتر، وانت هترجعها بناء على ايه اساس؟ انت مش عارفه. سيبيها كده. يبقى دي يا اخوات حدود دي ولا مش حدود؟ لما واحده تقول لي كان قاعده جنب جوزي بس امطره بقى 111 ولابسه الطرحه ها والنقاب يا ريت، لان خلاص اتحرمت عليه. على فكره الكلام ده بجد الناس مش فاهمه صح. انا اتحرمت عليه، لا يجمعني ولا يجي ناحيتي ولا يشوفه ولا يشوفني. لا يا حبيبتي من قال لك ذلك؟ هو زوجك، فانت ما زلت في العده. مش في الايه في سوره البقره وبعولتهن احق بردهن في ذلك؟ يعني ايه ذلك؟ في هذه الفتره ان ارادوا اصلاحه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يبقى انت تقعدي على قلبه بقى في البيت، ماشي؟ اتطلقتي عادي جدا اقعدي، طالما طلقه اولى او طلقه ثانيه اقعدي في البيت ويصرف عليك وياكلك ويشربك، بس برضه تاكلي بالمعروف، مش كل يوم تقولي له عايزه جمبري واستاكوزه. ها؟ اه يعني تاكلي ايه؟ تاكل بالمعروف، خلاص؟ يبقى دي في النقطه الاولانيه، ان هي تقعد في البيت معاه عادي جدا. طيب هو ما لا يقربها، طب ولو قربها يبقى خير وبركه. يبقى خلاص هو كده رجع لها وهي رجعت. اتفضلي. في طلاق رجعي وفي طلاق غير رجعي، الغير رجعي بقى تمشي؟ الغير رجعي اللي هو الطلقه بائنه؟ اه طبعا، دي بقى بيدخل فيها بقى الايه؟ الاحوال بقى الشخصيه والمحاكم، وتقعد في البيت بقى ان هي حاضنه والكلام من ده. تمام؟ لكن طبعا المفروض طالما عدت، وده اللي احنا بقى لسه هنقوله. تمام؟ هو ربنا سبحانه وتعالى لم يترك شيئا ما بينوش يا خالد. ما فرطنا في الكتاب من شيء. اي سؤال هيجي على دماغك هيتقال. خلاص؟ طيب. معلش لحظة. اتفضلي. في مسألة واحدة للدكتور بتطلع ويرجعوا لبعض. تمام. انا عرفت الاجابة. وترجع لبعض. التالتة بقى يبقى خلاص. التالتة خلاص لا تحل له من بعده حتى ايه؟ تنكح زوجة صغيرة. من فترة ومن فترة في المجاعة. يعني ايه؟ يعني ان شاء الله بعد 10 سنين طلقه وبعدها ب 10 سنين طلقه وبعدها ب 10 سنين طلقه، فهو كده خلاص هي تحرم عليا وهو يحرم عليا. ليه؟ علشان يتأدب ويتربى، ما يبقاش كده عمال على بطال. تمام كده؟ طيب. وبعدين خلي بالكم يا اخوات كلمه محلل ما فيش حاجه اسمها محلل. بنشوف النيه الاول. لا لا لا، سلاسه جدهن جد وجدهن هزل، ومنهم الطلاق والزواج والكلام ده. بس برضو يا اخوات الحاجات دي حالات دقيقه جدا، لازم تعرض على شيخ من الشيوخ ولجنه الفتوى لازم. بس احنا بنقول الايه؟ الاحكام العامه بتاعه الموضوع. خلاص كده؟ طيب. فايه؟ طيب وتلك حدود الله. يبقى كون ان انت ما تخرجيش من بيتك وانت مطلقه ده حد من حدود ربنا. لو خرجتي من بيتك وقلتي لا وكرامتك نقحت عليكي، انت كده انتهكتي حد من حدود الله. ولو هو خرجك يبقى هو كده انتهك حق من حقوق الله، حد من حدود الله، فقد ظلم نفسه. هو ظلمها هي ولا ظلم نفسه؟ لا ده هو ظلم نفسه، وهي لو خرجت يبقى ظلمت نفسها. ليه؟ لانها ظلمت نفسها بمحاذاه الله. لو هو خرج ها؟ لو هو خرج، لا هو خرج براحته. هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك هو ما يخرجش ولا هي اللي ما تخرجش؟ ليه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى بيقول؟ خلي بالك الايات دي يا اخوات. اولا، هل ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانت المراه زي دلوقتي؟ تشتغل بقى واوعى وشك بقى وانا معايا مرتبي واصرف على نفسي كويس قوي واعرف اكل نفسي احسن منك والكلام ده؟ لا لا لا، كانت المراه ايه يا اخوات؟ تحط في البيت مطرح ما تحطها وتشيليها، فهي قرورة يعني عوائن عندكم في الحديث. يعني ايه عوائن؟ يعني زي الأسير كده، هي أسير عندك. فربنا سبحانه وتعالى علشان يعلم حالها قال لها يخليك في بيتك، هو يصرف عليك. من أين ستأتي بالنفقة؟ يعني هو ايه الحكمة ان هي تفضل في البيت؟ يصرف عليها، ينفق عليها هي وعيالها. لكن هي خرجت وماشي، طب مين هياكلها ومين هيشربها؟ هو ابوها ولا امها ناقصين؟ وهل هيصرفوا على عيالها زي ما هو يصرف عليهم؟ لا طبعا. طيب يبقى تلك حدود الله خلاص، وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري. يبقى هو هنا الحكمه من هذا التشريع، لعل الله يحدث بعد ذلك عم. فاذا بلغنا اجلهن خلاص، مش انتهت بقى العده، قاربت على الانتهاء. ليه؟ مين اللي قال لك؟ ما هو اذا بلغنا اجلهن هنا يعني انتهت العده. لا قاربت. ليه؟ مين اللي قال لك؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. لو كانت انتهت ما كانش هيمسكها، فاهمين يا اخوات؟ يبقى هنا اذا قاربت العده على الانتهاء ايه اللي هيحصل يا رب؟ خلاص ثلاث حيضات تموا وخلصوا، وخلاص فاضل 10 ايام وهي ايه، وهيجي لها الحيضه مثلا الرابعه، تمام كده؟ ايه اللي هيحصل؟ فاذا بلغنا اجلهن، خلي بالك، او هيجي لها الحيضه الثالثه، فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. وما هو المعروف؟ تمسكها خلاص، هي رجعت في عصمتك، خلاص بقى امسكها بمعروف. يعني ايه؟ تودد اليها، اجبر بخاطرها، هات لها حاجه هديه، قول لها خلاص اللي فات مات واحنا رجعنا لبعض ومهم البيت ومهم العيال، ده المعروف. تنفق عليها، تصرف عليها، تمام؟ او فارقهن برضو بمعروف، خلاص انت لو قلت لا انا مش قادر اكمل معاها وخلاص انا هسيبها وهتبقى تلقى بائله والثلاث شهور هيعدوا وخلاص. طب انا سبتها والثلاث شهور عدوا وخلاص، وبعد كده حليت في عينيا بعد سنه سنتين، لا يا حبيبي ده انت تعقد عقد جديد. ده الكلام ده لو ايه؟ لو كانوا طلقه او طلقتين بس، لكن لو ثلاثه ما ينفعش الا لما رجل اخر يتزوجها ويطلقها. وطبعا مش زي ما الافلام كانت بتصور لنا يتجوزها الصبح ويطلقها بالليل، مش حاجه اسمها كده، ده مش شرع. فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله. ده لو التاني طلقها، مش هجيبه مخصوص عشان يتجوزها عشان يطلقها، لا هذا تحايل على دين الله، تمام كده؟ طيب فارقهن بقى بمعروف. طب انا هفارقها، فارقها بمعروف اذا كان اصلا مش طايقها؟ لا ده انت لازم تفارقها بمعروف، على الاقل بتديها نفقه الايه؟ المتعه ونفقه السائع عيالها، تمام كده؟ وبرده يعني بتعرفها ان مفيش حاجه وان الحمد لله انا ابو عيالك وان شاء الله يعني ما يبقاش في ضغائن ولا كره ما بيننا. وطبعا يا اخوان لو كلنا نمشي على الشرع، ولو كلنا نمشي على الصوره دي، مش هقول لك اي حاجه ثانيه، الصوره دي بس، والله العظيم كانت البيوت عمرت عمرت. طيب واشهدوا ذوي عدل منكم، قال لك هنا خص ساعه الافتراق بالايه بقى؟ بالشهاده. ذوي اثنين عدول، ما يبقاش عدول يعني ايه؟ يعني ما يجيش على ناحيه الست وما يجيش ناحيه الراجل، ما يبقاش هي عشان منكسره يجي ناحيتها، وما يبقاش هو عشان الراجل قريبه يجي ناحيته، لا لازم يبقوا ايه؟ عدول. عدل منكم واقيموا الشهاده لله. اللي بيشهدوا دول تبقى نيه شهادتهم لمين؟ لله. انا ولا عايز منك حاجه، ولا عايز يقول ان انا فظيع وان انا صلحت ما بينكم ولا بتاع، لا انت يا ابني هتسيبها، هتفارقها، ايوه بس هتفارقها بالمعروف يا ابني، ايوه يا عم هتفارقها بالمعروف، خلاص انا خلاص مش هرجع لها تاني، خلاص يا ابني خلاص كده، فاهميني يا اخوات؟ طيب يبقى ايه؟ او ايه؟ فارقهن بمعروف. طيب الكلام ده بقى مين بقى اللي هيستفيد منه ومين اللي هيعمل بيه؟ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن. الايمان في قلبه بقى، وطبعا ده يدلنا ان محدش فيه ايمان في قلبه دلوقتي من التصرفات اللي بتحصل في الطلاق والبيوت اللي بتتهدم، تمام؟ هما ما يعرفوش امور دينهم، ولو واللي عارف اللي عارف لا يعرف. يبقى مين اللي هيؤمن؟ مين اللي هيعمل كده؟ ومين اللي هيتعظ بهذا الكلام؟ من كان يؤمن بالله، اللي عارف ان هو هيرجع لربنا، اللي عارف ان هو هيقابل ربنا يوم العرض على الملك. لكن واحد مش حاطط في دماغه هيمسكها بمعروف، ده هيمسكها يضحضحها ويقطعها ويكسر رقبتها، ده هيصرف عليها، ده هياخد منها فلوسها، ده هيشوف مرتبها فين وياخد فلوسها منها. يبقى ده اصلا انت بتتكلمي اصلا في ايه؟ تيجي تقولي ده بيعمل ويساوي، انت اصلا بتتكلمي في ايه؟ ده هو اصلا ما عندوش ايمان ولا بالله ولا باليوم الاخر. لكن هو لو عنده ايمان بالله واليوم الاخر هيتقي الله، وعشان كده التقوى هتمشي معانا طول السوره. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. الله اكبر، التقوى. فضلت محاب ربنا ان دي حدوده، وان انا ما اخرجهاش من بيتها، وان ده بيتها وبتعيالها، وان انا انفق عليها بالحسنى. فضلت محاب الله عن محاب الشخصيه اللي انا انتقم منها وانتقم من ابوها وانتقم من امها وزلها زي ما زلتني وبهدلها زي بهدلها زي ما بهدلتني. يبقى انا هنا فضلت محاب الله عن محابي، لذلك ربنا سبحانه وتعالى هيجعل له ايه؟ مخرج. مخرج بقى ان هو يطلع من الامر ده بيسر، ما يلاقيش ضغائن ولا مشاكل. وفي كتير والله اخوات اللهم بارك يعني لما تطلقوا تقول لك والله احنا خرجنا بالمعروف، هو خد حاجته وانا خدت حاجتي، ويعني افترقنا بالمعروف. فدول فعلا تحس فيهم بالايمان والتقوى، الذين يفضلون محب الله عن محبهم، مش بالفضايح ومش بالجرس ومش بالخناقات ومش بالتدليس ومش بان انا اخد المفتاح واروح اخد حاجتها غصب عنها من غير ما هي تعرف. كل الكلام ده يا اخوات بيحصل ليه؟ نقص في الايمان. هتقولي لي ايه علاقه ده بالايمان؟ اقول لك اهو، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. ده نقص في الايمان، وليس نقص في الربايه، وليس نقص في الاخلاق، ولكن في الاول نقص ايمان، مفيش ايمان. فبالتالي انا ما اعرفش ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. تمام. طيب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من هذه الورطه ومن هذه المشكله ومن هذه الازمه، ان هو ايه؟ يخرج من الطلاق دوت بلا عسر وبلا مشاكل وبلا هموم. وايضا يجعل له مخرجا ان يعوض الله سبحانه وتعالى عليه بزوجه اخرى، ويعوضها هي بايه؟ بزوج اخر، او يعوضها في ابنائها، او يعطيها البركه فيما ينفق عليها. يجعل له مخرجا بس كده، ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى هو قاعد كده يلاقي ربنا سبحانه وتعالى بعت له زوجه صالحه، تبقى هي قاعده كده تلاقي ربنا سبحانه وتعالى ساق لها ليصرف عليها ويتجوزها ويحسن عشرتها ويحسن معامله عيالها. بتحصل ولا لا؟ بس اهم حاجه هي في الاول تعمل ايه؟ تتقي الله. ما تبقاش بقى البلا في بقها دول ما هي ماشيه وده عمل فيا وعمري ما هزعمش. انا عارفه ان في رجال كتير كتير كتير بيظلموا المراه كتير، وفي برضه ستات كتير بتظلم الرجل. حالات الواحد بيشوفها كتير، تبقى الست مش طايقه بنتها ومش طايقه عيشتها ومش طايقه عيالها ومش طايقه كذا ومش طايقه كذا، ويقول لك انا ما شفتش يوم حلو. وانت برضه مهما حكيتي مش هتعرفي توصلي للب الموضوع، بس يعني في الظاهر. فياما دول بيتظلموا وياما دول بيتظلموا. ايه الفيصل؟ التقوى. تتقي الله. انت طلقت منه خلاص بقى، ما تبقيش بقى ماشيه تشهرف عليه في كل حته، وقال وعاد وسوى وخلى وعمل فيا وسوى فيا، خلاص هي صفحه وانطوي. وهذا قضاء الله، وده اللي احنا لسه هنشوفه. طيب، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اللي بيتوكل على الله يا اخوات لا يسال احد من الناس، لان من تمام ايمانه هينتج عنه تمام توكله، هينتج عنه عدم الطلب، لان الطلب فيه ضعف. فلما اطلب من الناس انا كده عندي ضعف، لكن لما اطلب من الملك يبقى هو كده. يبقى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبنا الله ونعم الوكيل. بس هو ربنا وكيلي، ربنا اللي هيجيب لي حقي، ملهوش داعي لازمه بقى كتر الكلام والاقوال وعاد وقلنا وزاد وزدنا، ملهاش داعي لازمه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امري. شوفي بقى، شوفي كلمه بالغ، امر ربنا سينفذ سينفذ. كتب لك انك ستطلقي ستطلقي، كتب لك انك ستعيشين معي وتستمري معه هتعيشي. يبقى ايه؟ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، انت مفيش ايدك حاجه تعمليها. فما لا تذهب نفسك عليهم حسرات، خلاص هي بتبقى طبعا ناقصه ووجع في قلب المراه، وبتحس ان هي اهينت وبتحس ان هي تركت، ولكن خلاص ده قدر الله. في واحده ابتلاها في مرضها، في واحده ابتلاها في زوجها انه مطهقه في عيشتها ومش عارفه تخلص منه، وتقوله طلقني يقول لا لا، صح ولا لا؟ في ولا لا؟ طيب انت طلقتي خلاص، قدر الله عليكي صار. فما تقعديش بقى ايه، هي مش اجترار بقى. ان الله بالغ امري، قد جعل الله لكل شيء، مش قدرا، مش بفتح الدال، قدرا. قدرا يعني ايه؟ يعني حاجه معينه، خلاص قدرا ربنا سبحانه وتعالى هذا الشيء ربنا قدره وربنا جعل له مقدار. فانت خلاص انت مقدار عيشتك مع فلان هما الخمس ست سنين دول، خلاص رزقك وفي السماء رزقكم وما توعدون. اهم حاجه ايه؟ التقوى. طيب، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن. واوعي وانت بتسمعي السوره دي تقفي على ثلاثه اشهر وتبداي واللائي لم يحضن واولاد الاحمال، لان انت كده هتغيري الايه؟ الحكم، وهنشرحها دلوقتي. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، مين بقى اليائسه من المحيض؟ هم على ثلاث اصناف. واحده اللي انقطع عنها المحيض اصلا، كبرت في السن وانقطع عنها الحيض. طب الثانيه اللي حيضها ايه؟ متقطع. يجي لها كل شهرين ثلاثة مرة. طب دي تتحسب عدتها ازاي؟ دي تتحسب عدتها ازاي؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ان رتبته لو شكيته هي دي عدتها اتقضت ولا ما اتقضتش، هي خلصت الثلاث شهور ولا ما خلصتش الثلاث شهور، خلاص كده الحضن ايه المتقطع. واحده سنها صغير بس سبحان الله عياذا بالله ربنا يا رب يعافيكم جميعا مثلا شايله الرحم صح موجود ولا لا؟ اه فدي تطلق تحسب عدتها ازاي؟ قال لك بقى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم، انتوا شكيتي او إيه هو شك الرجل مش عارف يحسبها ازاي، فعدتهن ثلاثه اشهر. يبقى هنا حسبت بالايه؟ بالشهور مش بالايه؟ مش بالحيض لان مفيش حيض، خلاص يبقى ايه نعد 3 شهور مثلا رجب وشعبان ورمضان، يبقى كده 3